بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويسن الإسراع في تجهيز الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ المعنى صحيح، لكن الحديث الوارد حديث ضعيف. حديث ضعيف، لأن هذا من طريق سعيد بن عثمان، وهذا أقرب إلى الجهالة، ومن طريق أيضا عزرة وقيل عروة، وهو مجهول، وأيضا أبوه ماذا؟ مجهول. معنى ذلك أن الحديث مسلسل بالمجاهيل، هذا الحديث مسلسل بالمجاهيل، لكن عندنا ما يغني عن هذا، بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. وهذا الإسراع يشمل التجهيزات من أول موته، فيما يتعلق بتغسيله، تكفينه، حمله، دفنه، إلى غير ذلك. يشمل هذه الأشياء، بمعنى أنه لا يؤخر، معنى ذلك أنه ماذا؟ لا يؤخر. فالمعنى صحيح، الحديث الوارد حديث ماذا؟ حديث ضعيف. الحديث الوارد الذي أورده الشيخ عليه رحمة الله أنه لا ينبغي لجيفة ماذا مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. هذا الحديث لقصة، ولكن الحديث لم يثبت. مسلسل بالمجاهيل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا يغني عنه ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. والإسراع كما قال العلماء يشمل ما لو وضعت على الأكتاف عند حملها إلى المقبرة، وهكذا أيضا بعد ماذا؟ موته، من حيث يعني تغسيله، من حيث تكفينه وحمله. فيشمل هذا، بمعنى أنه لا يؤخر، الميت لا يؤخر. ولهذا ذكر العلماء يعني أشياء، مسائل تتعلق بهذا ماذا؟ الأمر، ما يتعلق بهذا ماذا؟ الأمر، وهو يعني لو أخر لمصلحة من المصالح. يعني جرت العادة في بعض البلدان أنه إذا مات الميت وله أقارب، قد يكونون في مكان آخر، ويحتاجون ماذا؟ إلى المجيء حتى ماذا؟ ينظرون إلى الميت. فهل يؤخر الميت من أجل هذه المصلحة حتى ينظر إليه ماذا؟ أقاربه؟ من العلماء من قال: نحو الساعة والساعتين لا إشكال. أما أن يبقى يوما أو يبقى مدى يومين أو أكثر مدى من ذلك، فهذا ممنوع. لماذا؟ لأن هذا إذا كان أهل الإيمان، وكان الإحسان، ما يقدم عليه ماذا أعظم، من حيث أنه ماذا يقدم على شيء هو ماذا عظيم، من حيث النعيم الذي يعني سيستقبله في قبره وهكذا ما بعد قبره. فما يقدم ماذا عليه أعظم مما يؤخر ماذا عنه، فبعض العلماء يقول نحو الساعتين، إذا كان لأقارب سيأتون في هذا الوقت فلا حرج أنه ماذا يؤخر. أما أكثر من ذلك فلا يؤخر إلا للمصلحة، إلا لحاجة، كأن يكون مسألة فيها قتل يحتاج التأكد، أو مات فجأة يحتاج التأكد، أشياء يعني ذكر العلماء. أما لغير ما مصلحة إلا لمجرد قدوم ماذا الأقارب، فإنه لا يزاد على الساعتين والثلاث، بقاؤه فيه ضرر على الأحياء إن كان ماذا مسيئا، وأيضا بقاؤه إن كان ماذا مؤمنا أيضا في إساءة ماذا للميت. لهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليل هذا، قال: إن كان خيرا فخير يقدم إليه، وإن كان شر فشر يضعون ماذا عن جنوبهم، أي بمعنى تأخيره، وكان من أهل ماذا الإساءة فيه ضرر على الأحياء، فيه ضرر على الأحياء، وإن كان أهل الإحسان هذا فيه ضرر على ماذا؟ على الميت، فيه ضرر على الميت. والأصل الذي كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل، ولهذا المرأة لما ماتت الذي كانت تقوم ماذا؟ المسجد، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسارعوا بتجهيزها، تكفينها، تغسيلها، وحملها ماذا إلى قبرها، والصلاة ماذا عليها، معنى أن هذا الأمر هو المشروع، معنى أن هذا الأمر هو ماذا؟ المشروع. أما التأخير للساعة والساعتين لنحو قدوم ماذا؟ قريب من أقاربه وقد طلب ماذا؟ ذلك، ولعل هذا يكون ماذا؟ يعني حتى ينظر ماذا؟ إليه، يريد ماذا؟ أن يراه وأن ينظر ماذا؟ إليه، فلا يحرم من هذا الأمر، لا يحرم من هذا ماذا؟ الأمر. أما أكثر من ذلك فكثير من العلماء يمنع، كثير من العلماء يمنع. لماذا يمنع؟ لأن عندنا حديث محكم، عندنا حديث محكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء، وهذا الإسراء إما أن يحمل على الإسراء الواجب، وإما أن يحمل على الإسراء ماذا؟ المستحب. وهذا الإسراء عام كما قلنا، إسراء فيما يتعلق إذا وضعت ماذا؟ على الأكتاف كما جاء في الحديث، أو هكذا أيضا عند تجهيز تغسيله وتكفينه، فالأحاديث عامة، الأحاديث ماذا؟ عامة في تجهيزه والإسراء ماذا؟ به إلى قبره، لأنه قد مات، فأصبح من في عداد ماذا؟ الموتى، أصبح في عداد ماذا؟ الموتى، لا في عداد ماذا؟ الأحياء. الذي يبقى على هذا الأرض هم الأحياء، والذي ماذا يموت إنما حقه ماذا؟ وإكرامه بأن يدفن، إكرام الميت بدفنه، إكرام الميت بدفنه وعدم ماذا؟ إبقائه. إن كان مسيء فشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تضعون ماذا عن جنوبكم أو عن رقابكم، وإن كان ماذا؟ محسن فخير يقدم إليه، فخير يقدم ماذا؟ إليه. هكذا جاءت الأحاديث بهذا المعنى. على كل قالوا يسن الإسراع في تجهيز كما قلنا إلا لمانع، لأن بعض الأموات قد يموت ماذا؟ فجأة، أنت لو تتأكد لعله ما مات، وأحيانا قد يحصل ماذا؟ حادث، فيريدون أن يتأكدوا ماذا؟ فيما يتعلق بهذا الأمر، فيما يتعلق بالحادث الذي ماذا؟ أصيب ماذا؟ به، أو انتظار ماذا؟ قريب نحو الساعة والساعتين، فلغير ما مصلحة ولغير ما حاجة السنة في ذلك الإسراء، السنة في ذلك ماذا؟ الإسراء. قال ويسن الإسراء إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، وذكر الحديث الدال على هذا المعنى والحديث الوارد مسلسل بالمجاهيل، ولكن يغني عنه الحديث الآخر، يغني عنه الحديث الآخر في الأمر ماذا بالإسراء. قال ويكره النعي، ويكره ماذا؟ النعي، النعي المقصود به الإخبار، المقصود به ماذا؟ الإخبار. لهذا قسم العلماء النعي إلى قسمين، نعي مشروع ونعي ماذا غير مشروع، نعي ماذا مشروع ونعي ماذا ممنوع. وأصل حديث النعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي حديث حذيفة، الحديث الوارد هو حديث ماذا حذيفة، حديث حذيفة حديث ضعيف، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي حديث ماذا ضعيف، فإن بلال العبسي لم يسمع من حذيفة، بلال العبسي ماذا لم يسمع من حذيفة، الحديث منقطع، الحديث ماذا ضعيف. وهكذا جاء عن عبد الله ماذا ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، ولم يثبت لا المرفوع ولا الموقوف، جاء عن عبد الله ابن مسعود في النهي عن ماذا عن النعي. وهذا الحديث من طريق ميمون ماذا الأعور وهو ضعيف، فلم يثبت لا موقوف على عبد الله بن مسعود ولا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه لم يثبت ماذا في ذلك شيء، لا من حيث الأحاديث ولا من حيث الآثار. ولماذا نهى العلماء ماذا عن النعي وخاضوا فيما يتعلق بالنعي؟ لأن الأمر يتعلق بنعي أهل الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التشبه بأهل الجاهلية، وسيأتي ما يتعلق بالنعي أنه على قسمين. لهذا قال العلماء النعي قسمان، النعي ماذا قسمان، القسم الأول مشروع. ما هو القسم الأول من النعي المشروع؟ قال المقصود به الإخبار، النعي الذي يقصد به ماذا الإخبار، لأجل مصلحة تتعلق إما بالأحياء وإما بالأموات، هذا لا حرج فيه، إما بالأحياء وإما بالميت، الميت من أجل تكثير الصلاة عليه، من أجل تغسيله، من أجل تكفينه إذا غير ذلك، وهكذا فيما يتعلق بالأحياء قد يكون إنسان يسأله ماذا دينا، فالإخبار لأجل هذه المصلحة لا حرج فيه، الإخبار لأجل هذه المصلحة لا حرج فيه. والدليل على ذلك أن النجاشي لما مات خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فأخبرهم بموته، قال جاء في الحديث قالوا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، ما معنى نعى؟ أي أخبر بموته، أخبر ماذا بموته، فخرج إلى المصلى فصلوا عليه صلاة الغائب. وهكذا أيضا جاء في حديث المرأة التي كانت تقوم ماذا؟ المسجد. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا أخبرتموني؟ ألا آذنتموني؟ أي بمعنى لماذا لم تنعوا هذه المرأة؟ تنعوا أي بمعنى لم تخبروا بموتها. فالنعي الموصول بالإخبار، فإذا كان الإخبار يتعلق بمصلحة من المصالح، إما تتعلق بالأحياء أو تتعلق بالأموات، فهذا نعي مشروع ولا حرج فيه، هذا نعي ماذا؟ بل قد يستحب، بل قد يجب إذا لم نجد من يغسل هذا الميت أو يكفن هذا الميت أو يحمل هذا الميت، فقد يكون النعي ها هنا وهو الإخبار بموت واجب، لأن من الواجب حتى يحمل ويغسل ويكفن ماذا؟ الميت. وقد يستحب بحسب الحاجة، بحسب الحاجة ماذا إلى الإخبار. فما يترتب ماذا؟ ما يترتب عليه فعل واجب فالإخبار واجب، وما يترتب عليه فعل مستحب فالإخبار مستحب. فيكون النعي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون ماذا؟ مباحا، وقد يكون ماذا؟ مباحا لمجرد الإخبار بموته، لمجرد الإخبار ماذا؟ بموته. فعلى كل إذا قامت المصلحة لأجل الإخبار ماذا؟ بموته، فهذا لا حرج ماذا؟ فيه. القسم الثاني من النعي ما يسمى بالنعي إما المكروه وإما المحرم، من العلماء من يقول مكروه ومن العلماء من يقول ماذا؟ محرم، وهو الإخبار عن موت الميت لغير ما مصلحة، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل المفاخرة، لأجل ذكر المناقب المآثر إلى غير ذلك، فهذا ما بين التحريم وما بين الكراهة، وهذا هو نعي الجاهلية، وهذا هو النعي الذي كان عليه أهل الجاهلية. إذا مات فيهم الميت نادوا على رؤوس المنابر وفي الأسواق أن فلان ابن فلان، ويذكرون من مآثره من مناقبه إلى غير ذلك لمجرد الإخبار، لا لمصلحة الصلاة ولا للتكفين ولا قضاء ديونه إلى غير ذلك. فإن هذا ما بين الكراهة وما بين التحريم، ما بين الكراهة وما بين التحريم، فنعي الجاهلية هو الممنوع، نعي الجاهلية هو ماذا؟ الممنوع الذي نهى عنه يعني ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الحديث الوارد فيها ماذا؟ فيها ضعف والمعنى صحيح، فيها ضعف والمعنى ماذا؟ صحيح. على كل نعي الميت، هذا ما يكتب في الجرائد والمجلات ويتناشر في برامج ماذا؟ أو القنوات إلى غير ذلك لمجرد أن فلان مات، هذا مكروه. أما مع ذكر المناقب والمآثر إلى غير ذلك فقد يبلغ ماذا؟ إلى التحريم. وهكذا إذا قارن هذه أيضا ماذا؟ هذه ذكر هذه المناقب والمآثر قارنها أيضا ماذا؟ قارنها نعي من نعي أهل الجاهلية، من نعي أهل أو نياحة من نياحة ماذا؟ أهل ماذا؟ الجاهلية، فقد يبلغ إلى التحريم أو إلى كبير من كبائر الذنوب، أو إلى كبير من كبائر ماذا؟ الذنوب. فعلى كل نعي الميت لغير ما مصلحة، نعي الميت لغير ما مصلحة، بل يقول العلماء بمجرد أن يرفع الإنسان صوته لغير ما مصلحة، يرفع صوته بأن فلان مات لغير ما مصلحة، فإن هذا ماذا؟ ما بين الكراهة وما بين ماذا؟ التحريم. فكيف لو قارن رفع الصوت ماذا؟ رفع الصوت ذكر المآثر والمناقب، ذكر المآثر والمناقب، ربما على المنابر، ربما على المنارات، ربما ماذا؟ في الأسواق إلى غير ذلك، فإن هذا يبلغ إلى التحريم، فإن هذا يبلغ ماذا؟ إلى التحريم. على هذا يتكلم الإنسان الكتابة في الجرائد بموت فلان لمجرد أنه مات يخبر به، أولا يعني خسارة أموال، والأمر الثاني يعني إنشار نشر أخبار لغير ما معنى ولغير ما مصلحة. أما كون إنسان يكتب باعتبار أنه ربما يسأله إنسان دين، المصلحة إذا كان في مصلحة ما في إشكال، لغير ما مصلحة فإن هذا ما بين الكراهة وما بين التحريم، وما بين تضييع الأموال أيضا، ما بين تضييع الأموال، لأن هذا يتكلف يعني كتابة أن فلان ماذا مات يكتب في الجرائد وينشر إلى غير ذلك يكلف أموال، وكل هذا على حساب الورثة، وكل هذا يأتي على الورثة، فهذا ممنوع. على كل قال ويكره النعي، يكره ماذا؟ النعي. كما قلنا منهم من يقول يعني يحرم يحرم، ومنهم من يقول ماذا؟ يكره. قال ويكره النعي وهو النداء بموته، أي يرفع ماذا؟ الصوت، بمجرد رفع الصوت لغير ما حاجة هذا مكروه. إذا رفع الصوت مع ذكر المآثر والمناقب الذي له لهذا من الميت فقد يبلغ إلى أن هذه من النياحة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما قلنا أن هذا نعي أهل الجاهلية الذي كانوا عليه لمجرد المفاخرة وذكر المآثر والمناقب الذي كان عليها، لا لمصلحة قضاء دين أو صلاة أو تغسيل أو تكفين. أما إخبار الجيران يعني تخبر الجيران لأن فلان ماذا مات من أجل ماذا، إذا كان المصلحة يحملون إلى المسجد أو يغسل أو يكفن أو من أجل الاستكثار من الصلاة، أو ينشر في برامج التواصل أن الناس يصلى على فلان في مكان المكان الفلاني، فقد يكون هذا المعنى تكثير الصلاة عليه مطلوب، تكثير الصلاة عليه ماذا مطلوب. فإذا كان له معنى نشر الخبر لمعنى ولمصلحة فهذا لا يدخل في النهي في النعي الممنوع، لا يدخل في النعي الممنوع. وأما لغير ما مصلحة فيدخل في النعي ماذا الممنوع. وبعد ذلك تتفاوت درجات ماذا النعي ما بين أنه يكره وما بين أنه ماذا يحرم بحسبه. قال ويكره النعي وهو النداء بموته. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية، موجها ماذا إلى القبلة فرض كفاية، هذه من فروض الكفاية، هذه من فروض ماذا الكفاية. لكن سيأتي ما يتعلق بتوجيه إلى القبلة، لكن ما يتعلق بتغسيله، ما يتعلق بالصلاة عليه، ما يتعلق بحمله، ما يتعلق بتكفينه، هذه من فروض الكفاية. ما معنى من فروض الكفاية؟ أي بمعنى أن المقصود تحصيل هذه الأفعال، فإذا حصلت من جماعة سقط الواجب عن الجماعة الآخرين، ليس من فروض الأعيان الذي يلزم كل أحد، ليست من فروض الأعيان التي تلزم كل أحد، سواء كانت الصلاة أو الحمل أو التكفين أو التغسيل إلى غير ذلك، كل هذه من فروض ماذا الكفاية. تغسيله فرض كفاية، يعني لو غسل اثنان يكفي، يأتي كل إنسان يغسل هذا الميت، وهكذا فيما يتعلق بالصلاة عليه. ومما يدل على أن الصلاة عليه من فروض الكفاية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على المرأة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على المرأة وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تغسيله، وهكذا أيضا ماذا حمله، لو حمل 4 5 6 يكفي ولا يلزم كل أحد أن يحمل الميت، وهكذا تكفينه. المقصود حصول كفن وحصول حمل وحصول تغسيل، فهذه من فروض الكفاية. والصلاة كما يدل عليها وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على المرأة التي كانت تقم المسجد، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من فروض الأعيان لأخبروا، لا كان من فروض الأعيان لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودفن قال موجها إلى القبلة، توجيه ماذا إلى القبلة، هذه من السنن التي تتابع عليها أهل الإسلام، هذه من السنن التي تتابع عليها أهل الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أي كأن الشيخ يشير إلى الإجماع، يعني من حيث الواقع ومن حيث العمل، إجماع من حيث الواقع ومن حيث العمل، يقول هذا أمر جرى عليه العمل، ما عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في الحديث قد مر معنا أنها ماذا قبلة للأحياء والأموات، قبلة للأحياء والأموات، منهم من حمل على الأموات المقصود به من احتضره ماذا الموت، وقيل بالمقصود بالأموات على ظاهر أي الميت، أنه إذا وضع ماذا في قبره يوجه ماذا إلى القبلة. والحديث الوارد مر معنا أن الراجح فيه الإرسال وفيه الاضطراب في 3 علل، وفيه راوي ماذا ضعيف، أنها قبلة للأحياء والأموات، الحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد ماذا ضعيف، لا الحديث الوارد نعم مرسل مراسيل الزهري، الراجح فيه بأنه مرسل مراسيل الزهري، أنها قبلة للأحياء والأموات، الحديث الوارد ضعيف. ولكن يعني الشيخ عليه رحمة الله يشير إلى الذي جرى عليه العمل، الذي جرى عليه العمل يعني عمل المتأخر وعمل المتقدم، أنهم إذا وضعوا ماذا المقبور ماذا في قبره وجه إلى القبلة، وجه ماذا إلى القبلة، وجه إلى القبلة إما على شقه الأيمن وإما على شقه الأيسر، والأكمل أن يكون على شقه الأيمن، والأكمل أن يكون على شقه ماذا الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ماذا التيمن في شأن ماذا كله، منها أن يوجه ماذا القبلة على شقه الأيمن، على شقه الأيمن في لحده أو في شقه، سواء كان في اللحد أو كان في الشق الذي يكون وسط ماذا القبر، يكون في وسط ماذا القبر، فهذا عليه العمل. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله مسألة أخرى أيضا، قال ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، على شيء ماذا من ذلك، ما يتعلق بالصلاة هذا بعيد، لكن الشيخ عليه رحمة الله يقصد بذلك التغسيل وهكذا التكفين، تغسيل ماذا والتكفين. فهل للإنسان أن يأخذ ماذا أجرة على تغسيله وعلى تكفينه، هل أن يأخذ ماذا أجرة؟ نقول مسألة فيها تقسيم وتفصيل. المسألة الأولى إذا أخذ من دون مشارطة غسل الميت وكفنه فأعطوه شيئا ما في إشكال يأخذه، غسل الميت وكفنه، والأكمل ألا تأخذ، والأكمل أيضا ألا تأخذ. لكن لو أخذ مع أنه لم يشارط على هذا فلا حرج ماذا في هذا الأمر. هذه الصورة الأولى. الصورة ماذا الثانية؟ أن يشارط، أي بمعنى لا يغسل الميت ولا يكفن الميت إلا بمقابل، أي بمقابل ماذا مالك على مشارطة، فنقول هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه، مع أن تغسيل الميت وتكفين الميت من فروض الكفاية، من فروض ماذا الكفاية، وكون الإنسان يؤدي الفرض يؤجر عليه، فأجر الفرض أعظم من أجر النفل، أجر الفرض سواء كان عينيا أو كان كفائيا أعظم ماذا من أجر ماذا النفل. فلو شارط فنقول لا شك أنه ماذا ينقص ماذا أجره، ينقص ماذا أجره إذا أخذ ماذا أجرة مقابل ماذا تغسيله ومقابل ماذا تكفينه، مقابل تغسيله ومقابل ماذا تكفينه. قد يقول قائل ما الدليل على أنه أن يأخذ، ما الدليل على أنه أن يأخذ مشارطة، أي يشترط أنه لا يغسل الميت ولا يكفر الميت إلا بشرط أن يعطى مقابل، بشرط أن يعطى ماذا مقابل يعني تغسيله مقابل ماذا تكفينه. قال العلماء الأعمال على قسمين، الأعمال على قسمين، من الأعمال ما يكون قاصرا ومن الأعمال ما يكون متعديا، أي من الأعمال ما يكون نفعه ماذا قاصر على صاحبه، فهذا لا يصلح أن يأخذ الإنسان ماذا مقابل، لا يصلح أن يأخذ الإنسان مقابل هذا العمل ماذا القاصر. والقسم الثاني ما يسمى بالأعمال المتعدية، أي الذي يتعدى نفعه ماذا إلى الغير، الذي يتعدى نفعه ماذا إلى الغير فيأخذ على عمله، يأخذ ماذا على عمله، فقالوا في هذه الحالة لا حرج. ودليل هذه المسألة هو حديث تعليم القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأخذ، الأخذ الأجر على تعليم ماذا القرآن، كما جاء في حديث ماذا عبد الله بن عباس، كما جاء في حديث عبد الله ماذا ابن عباس أن أفضل ما أخذتم عليه أجرا يعني كتاب الله، بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الحديث يدل على أنه لا معنى أن يأخذ الإنسان أجرة على تعليم القرآن. لماذا؟ لأن تعليم القرآن عمل، وهذا العمل يتعدى ماذا إذا الغير، هذا العمل يتعدى ماذا الغير، فلم يتمحض عبادة، لم يتمحض عبادة، والذي يتمحض من الأعمال عبادة ما كان من الأعمال القاصرة، ما كان من الأعمال القاصرة. لهذا جعل العلماء هذه قاعدة مضطردة، أن كل الأعمال التي يتعدى نفعها للغير، التي يتعدى نفعها ماذا للغير، أنه لا حرج أن يأخذ الإنسان مقابل هذا ماذا العمل، لكن ينقص الأجر، ينقص ماذا الأجر، ولكن لا يدخل الإنسان فيما يتعلق بالحرمة بأنه يحرم عليه هذا ماذا الأمر. ولهذا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه لما رقى ذاك الرجل ماذا في قرية ماذا من القرى لما لودغ، فقالوا هل فيكم ماذا من راق، فجاء أبو سعيد فرقى ماذا بفاتحة ماذا الكتاب، واشترط عليهم، اشترط عليهم قبل الرقية أن يعطوا ماذا قطيعا ماذا من الغنم، فأعطوه على هذا. فجاءوا يسألوا النبي عليه الصلاة لأنه وقع ماذا في أنفسهم، هل تحل يحل لهم هذا ماذا الجعل مقابل هذا ماذا العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي ماذا بسهم، اضربوا لي ماذا بسهم، فأحل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، أحل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. فعلى كل ذكر العلماء قاعدة مضطردة، أن الأعمال على قسمين، أعمال قاصرة أي يقصر ماذا نفعها على صاحبها فأخذ الأجرة على هذه ممنوع، وأعمال يتعدى ماذا نفعها إلى الغير، فلا حرج أن يأخذ الإنسان ماذا أجرة، لا حرج أن يأخذ الإنسان ماذا أجرة، فإنما أخذ ماذا لم يأخذ على العبادة، وإنما أخذ على العمل، أخذ ماذا على عمله ولم يأخذ على العبادة. ومعنى ذلك أن من الأعمال ما يكون عبادة ويتمحض عبادة، فأخذ الأجر عليه حرام، أخذ الأجر عليه ماذا حرام، لا يجوز الإنسان أن يأخذ مقابل هذه العبادات الذي قد تمحضت عبادات. أما ما كان من قبيل أعمال، ما كان من قبيل ماذا عمل، كونه يعلم يدرس إلى غير ذلك أو يرقي، معنى ذلك أن هذا مجرد عمل، فلا أن يأخذ مقابل هذا العمل، لا أن يأخذ مقابل هذا ماذا العمل. كما قلنا الأكمل ألا يأخذ، الأكمل ألا يأخذ أجرة مقابل هذا العمل. لماذا؟ لأن هذا من فروض الكفاية، وأجر الفرض عظيم، وأجر الفرض سواء كان عينيا أو كان كفائيا عظيم، فينقص من أجره، ما نقول أن أجره ماذا أن أجره قد ذهب، ولكن ينقص ماذا أجره. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله قال ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك. الشيخ ذكر فقرات، ذكر ما يتعلق بالصلاة، الصلاة ما تدخل في هذا المعنى، وذكر فيما يتعلق بتوجيه ماذا الميت إلى القبلة، هذا ما تدخل في الفقرات هذه، وإنما يقصد الشيخ عليه رحمة الله فيما يتعلق بتغسيله وما يتعلق بتكفينه، ما يتعلق بتغسيله وما يتعلق بتكفينه، تغسيل الميت وتكفين ماذا الميت. وأيضا كون الإنسان لا يأخذ ماذا شيئا، لا يأخذ ماذا شيئا، فإن هذا كمال الأجر، فإن هذا يحصل به كمال الأجر، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا فيه الإحسان إلى أخيه، فيه الإحسان إلى أخيه ماذا المسلم في الأكمل أن لا يأخذ. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، حمل الميت لغير إلى غير بلده لغير حاجة. طبعا الميت قد يموت في مكان، الميت قد يكون في مكان يموت ماذا في مكان من الأمكنة. والأموات على قسمين، الأموات على قسمين، إما أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله جل وعلا لإعلاء كلمة الله فيموت في أرض المعركة، فهذا إنما يقبر في مكانه. لهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، شهداء بدر، لما نقلوهم ماذا من أرض المعركة، أرادوا أن يقبروا ماذا خارج ماذا أرض المعركة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعادوا إلى المكان، بأن يعادوا ماذا إلى المكان الذي قتلوا ماذا فيه، المكان الذي قتلوا ماذا فيه، هذا في حق ماذا الشهداء. منهم من أوجب ومنهم من استحبه، منهم من أوجب ومنهم من استحبه، ويكره نقل ماذا الشهيد من أرض المعركة، بل يقبر في المكان الذي استشهد فيه وقتل ماذا فيه. لكن إذا أخذنا عليه لأنه ينبش من الأعداء أو يمثل به أو يعني تمتهن هذه الجثة أو يعبث بهذه ماذا الجثة، هذا لا حرج، لا حرج أن ينقل من أرض المعركة، لا حرج أن ينقل من تلك الأرض الذي قتل ماذا فيها. أما لغير ما هذا المعنى، لغير ما هذه المصلعة، فالأصل أنه يبقى مكانه. ما الدليل؟ حديث يعني قتل بدر، حديث قتل ماذا بدر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا ماذا في مكانهم. هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا لم يكن شهيدا، إذا لم يكن شهيدا مات في مكان، مات في مكان من الأمكنة، فالأصل أنه يقبر في مكانه. قد يموت الإنسان في غير بلده، قد يموت الإنسان في غير بلده، فهل ينقل إلى بلده أو لا ينقل ماذا إلى بلده؟ مر معنا الحديث الذي هو قبل هذا، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، بالإسراع بالجنازة، وكونه ينقل، وكون هذا ماذا الميت ينقل من هذا البلد الذي مات ماذا فيه إلى بلده، هذا يخالف ماذا؟ يخالف يعني مسألة الإسراء، يخالف مسألة الإسراء التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكون ماذا ينقل لا شك أنه سيؤخر، كون هذا الميت ينقل من المكان الذي توفي فيه معنى أنه سيؤخر، فتقع المخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمسارعة، بالأمر ماذا بالمسارعة، يعني يعني دفن ماذا الميت، أسرع ماذا بالجنازة. وكما قلنا أن هذا يشمل الإسراء به من حيث تغسيله تكفينه حمله وهكذا ماذا دفنه، يشمل كل هذه الأشياء، يشمل كل هذه ماذا الأشياء. بقيت عندنا ما يتعلق بمسألة، لو أنه ماذا أوصى، لو أنه ماذا أوصى أن يقبر في غير هذا المكان، أن يقبر في بلده، قال العلماء إن كان بجانب المكان، بلده بجانب ماذا المكان، ولا مشقة ولا كلفة ولا أموال ستصرف، قالوا لا حرج. لماذا؟ لأن العادة جارية كلما كان بالقرب من بلده ومن أهله لا شك أنه سيزار، يزور ماذا أهله، وكذلك يعني ماذا ينتفعون به، كذلك يعني يحتاجون إلى زيارته. فإذا كان المكان بالقرب من مكان موته وقد أوصى ماذا بذلك، هذه الوصية تنفذ، هذه الوصية ماذا تنفذ. أما إذا كان المكان بعيد، إذا كان المكان بعيد يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى متابعات، يحتاج إلى إجراءات، وربما يمتهن في أثناء ماذا الطريق، فهذا لا ينقل. حتى قال بعض العلماء إن كان يترتب عليه كلفة ومشقة وبذل أموال وقد تكون على حساب ماذا الورثة، فهذا لا ينقل بل يدفن في مكانه. لماذا؟ لموافقة الأحاديث بالإسراع بالجنازة، هذا أمر. الأمر الثاني أن فيه كلفة وفيه يعني إنفاق أموال لغير ما مصلحة، لغير ماذا ما مصلحة، إلا أنه سينقل من مكان إلى مكان، سواء قبر في ذاك المكان أو قبر في ذاك المكان، ما يستفيد شيئا، لا يستفيد ماذا شيئا، إنما يستفيد الإنسان من عمله، إنما يستفيد الإنسان من عمله، قبر في هذا المكان أو قبر في ذاك ماذا المكان. لهذا ذكر العلماء أنه لو أوصى أن يقبر ماذا في مكان وكان حمله ماذا لذاك المكان فيه كلفة وفيه مشقة وإنفاق ماذا أموال، يحتاج إلى اتخاذ إجراءات، وربما يحتاج إلى سفر يعني بالسيارات أو على الطيران، فهذا لا ينقل إلا في حال كما قال العلماء إذا كان يخشى أن هذا القبر، أن هذا المكان إذا قبر فيه ينبش ماذا قبره أو يعبث ماذا بقبره، أو تمتهن مكان هذا الأمكنة قد تمتهن فيها القبور، يرمون فوقها يعني القمامات، تمر عليها السيارة، هذا لا حرج فيه، هذه مصلحة، هذه ماذا مصلحة من مصلحة. إذا غير ذلك، إذا كان لغير ذلك معناه من هذه المعاني أي لغير ما مصلحة، المكان هذا مأمون الذي سيقبر ماذا فيه، فنقله لغيره وكان فيه كلفة ومشقة يحتاج إلى إجراءات وتأخير ماذا دفنه، فإن هذه وإن أوصى لا تنفذ، فإن هذا إن أوصى ماذا لا تنفذ ماذا وصية فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر. من دليل على هذا الأمر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبر أصحابه في المكان، والصحابة كانوا يقبرون في نفس المكان، لم يحصل أنهم كان ماذا ينقل يعني من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة أو من مكان إلى آخر، وإنما إذا مات الميت كان يقبر في البقيع مباشرة، وربما له أهالي وأقارب في أماكن غير هذا المكان، فلم ينقل أنهم كانوا ينقلون ماذا الموتى، لأن المقصود هو دفن الميت وقبر الميت والمسارعة ماذا في قبره ودفنه، فإن كان من أهل يعني الإيمان والصلاح فإن هذا يعني فيه تعجيل يعني ماذا قربه من النعيم الذي ينتظر ماذا ينتظره، وإن كان من أهل الإساءة يتخلصون منه، وإن كان من أهل الإساءة يتخلصون ماذا منه. فعلى كل قال وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، لغير حاجة ولغير مصلحة، أي بمعنى أن هذا ماذا مما يكره، أن هذا ماذا مما يكره كما ذكر الشيخ، لأن الشيخ يذكر الحكم ابتداء يترجم ماذا المسألة ابتداء فيقول ويكره ثم يذكر فقرات، الشيخ عليه رحمة الله يقول يكره ثم يذكر ماذا فقرات، ومن هذه الفقرات أن يحمل الميت إذا غير بلده، إذا غير ماذا بلده لغير حاجة، لغير ماذا حاجة، قد يموت الإنسان في بلده يريد أن ينقل إلى بلد آخر، أو قد يكون يموت الإنسان ماذا في غير بلده ويحب أن ينقل ماذا إلى بلده، إن كان لحاجة ومصلحة لا حرج، إن كان لحاجة ومصلحة لا حرج، أو إن كان بالقرب من المكان من أجل أن يزور ماذا أهله وأقاربه، هذه مصلحة، هذه ماذا حاجة ومصلحة، فلا حرج في هذه الحالة ماذا أن ينقل، لا حرج أنه ماذا ينقل في مثل هذا ماذا الحال. أما لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة والمكان بعيد، لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة والمكان بعيد فلا ينقل. ما الدليل؟ نقول الإجماع العملي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينقلون الموتى، ما كانوا ينقلون ماذا الموتى، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته، قبر في نفس المكان الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، أبو بكر بجانبه وعمر بجانبه وباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يقبرون ماذا في البقيع، لم ينقل أنهم كانوا ينقلون ماذا ينقلون ماذا الموتى إذا غير هذه الأمكنة. لكن كما قلنا إذا قامت الحاجة والمصلحة أو كان المكان بالقرب، أو كان المكان ماذا بالقرب يعني الذي أوصى ماذا به ولا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى مشقة، فلا حرج في هذه الحالة ماذا من نقله. هذا الذي قصده الشيخ عليه رحمة الله في هذه الألفاظ.